الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو القسم الثالث من قواعد المستنبطة العقدية والفقهية من كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو القسم الأخير في قواعد في التعارض والترجيح. طبعا هذه ليست كل قواعد التعارض والترجيح، ولكن هي شيء منها. القاعدة الأولى هذه في الشرح الممتع، مسألة، يقول الشيخ ابن عثيمين: مسألة، إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال فأيهما يقدم؟ قال: فالجواب يقدم شرف الأحوال، لأن الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة. وقد سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي: الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. يبقى هذه قاعدة، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى وأفضل من الفضل المتعلق بمكان العبادة أو زمانها. يعني مثلا أيهما أفضل زمانا؟ رمضان أن تتصدق فيه أفضل، واضح، وتطعم فيه أفضل، أم غير رمضان؟ في رمضان، صحيح، في رمضان، لأنه شهر مبارك. طيب إذا كان هناك فقراء حالهم ينبغي أن تعطيهم، ولكن هذا العطاء ليس في رمضان، فهل تنتظر حتى تخرج في رمضان؟ فهنا بقى القاعدة، فضل متعلق بذات العبادة هنا التي هي إيه؟ الصدقة. هنا يقدم إيه؟ وأولى من الفضل المتعلق بزمان هذا الشهر، لأن هذا هو الموجود الأفضل الآن أن يقام. خلاص؟ طيب عندك لو أنك مثلا لست في بلدك أو أنك في بلدك وعندك زكاة مال، الأصل أن زكاة المال تخرجها حيث كنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند الجماعة لما أرسل معاذا قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، ترد إلى فقرائهم هم. لذلك اختلفوا هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلدة التي هو فيها. واضح؟ الأصل أنه الزكاة تكون في البلدة التي هو فيها، لأن الفضل متعلق بها. وعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، ترد إلى فقرائهم، مفهوم؟ لكن إذا علمت أن هناك من هو أولى ويحتاج أكثر ممن تعرفه، وأنت يغلب على يقين، يغلب غالب الظن أو يقين أن هذا المال سيصل إليه، إذن هؤلاء إيه؟ أولى. واضح؟ هؤلاء أولى. طيب مثال ثالث، هذه تبين لك الفاضل والمفضول. الفاضل والمفضول، ليس العلم أن تعرف الخير من الشر، ليس العلم أن تعرف الخير من الشر، وإنما العلم أن تعرف خير الخيرين فتقدمه، وأن تعرف شر الشرين فتدفعه. هذا هو العلم، لكن ليس العلم أن تعرف خيرا من شر، لا، ليس هذا علما، وإنما العلم والفقه أن تعرف، تنظر إلى خير الخيرين فتقدمهما، فتقدم الخير فيه، وأن تعرف شر الشرين فتدفع الشر فيه. مفهوم هذا؟ طيب أنت ذهبت إلى مكة، ومعلوم أن الرمل أي إسراع مد في الخطى، مد في الخطى بغير هرولة، لا مد في الخطى. معلوم أن الرمل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وسنه عليه الصلاة والسلام، خلاص. طيب بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام سنه لنا، لكن أنت تذهب تريد أن تقترب وتدنو من الكعب، تريد أن تدنو من الكعبة، لأن كلما دنوت أنت من الكعبة كان هذا مكانا أفضل، كلما دنوت كان أفضلا، صحيح ولا لا؟ طيب أنت لا تستطيع أن تفعل الرمل إذا دنوت من الكعبة، إذن المكان فاضل، لكن الرمل هنا إيه؟ متعلق بذات العبادة، وأنت تريد أن تدنو والفضل متعلق بذات المكان. حسنت يا بكر، أو بكر هو فايق معانا، يبقى عندي فضل متعلق بذات المكان وعندي فضل متعلق بذات العبادة. الفضل المتعلق بذات العبادة هو الرمل، صح كده؟ الفضل المتعلق بذات المكان هو الدنو من الحرم، صحيح ولا لا؟ طيب يبقى أيهما تقدم؟ لأن أنت عارف أنت لو دخلت جوه الدنيا زحمة، لكن ممكن أطلع بره شوية وأفعل الرمل، فتقدم ماذا؟ الفضل المتعلق بذات العبادة يقدم، وهو أولى على الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكان العبادة. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب لذلك الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه، قد تقدم هذه القاعدة. ما هذه القاعدة احنا ذكرناها لو رجعت معايا في صفحة 36، الشيخ بيقول في القاعدة 75: مسألة، إذا قال قائل إذا كان المسجد البعيد أحسن قراءة ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجد القريب مني، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي أو بالعكس؟ يقول الجواب: الظاهر لي حسب القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها، ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إيه؟ الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله. طيب سؤال، أنت تسكن في المدينة، في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده، وأنت طالب علم، وهناك شيخ يعلم العلم الشرعي بدليله ورجل على المنهج، وهناك شيخ آخر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، ولكن هو أدنى مرتبة في العلم وأدنى مرتبة في المنهج والسداد فيه، إذن أنا عندي شرف المكان، صحيح، وعندي شرف العبادة وفضل العبادة، فتعارض معي فضل العبادة مع فضل المكان، ومعلوم أن الشيخ ده اللي هو أعلم وأقوى وأسد في المنهج في مسجد تاني خالص، مش مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون في زاوية قد كده، في مسجد في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ يبقى عندك القاعدة هم، يبقى في عندي فضل متعلق بذات العبادة وفي عندي فضل متعلق بمكان العبادة، فيقدم الفضل المتعلق بإيه؟ ها؟ بذات العبادة. وضحت المسألة؟ فيقول الشيخ هنا أيضا في الشرح الممتع: الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها، وهذه قاعدة فقهية، ولهذا قال العلماء: الرمل في طواف القدوم أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة والدنو من البيت يتعلق بمكانها. فهم هذا؟ إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار، رمي الجمار، فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة، فإنه يرمي في الليل لأنه فضل متعلق بذات الإيه؟ لأنه سيكون أخشع، فضل متعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق به بزمن العبادة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك. يعني الأصل في الرمي هو عند الزوال. طيب عند الزوال الدنيا مثلا لن أستطيع أن أطمئن أو يكون عندي خشوع، لكن أستطيع في وقت الليل، أنا أعرف كويس أن في وقت الليل سيكون الوقت أكثر إيه؟ طمأنينة فيه. فهنا فضل متعلق بذات العبادة التي هي الرمي، وفضل متعلق بوقت العبادة اللي هو وقت الإيه؟ وقت الرمي، فيقدم المتعلق بذات الإيه؟ المتعلق بذات العبادة. يقول الشيخ وأيضا في لقاء الباب المفتوح السؤال: أيهما أفضل، الصلاة في سطح المسجد الحرام أم تحت الأرض أم تصلي في الصفوف ولو كانت في التوسعة؟ فالسائل بيسأل أيهما أفضل مكانا أصلي فيه، أصلي في السطح أم أصلي تحت، واضح، أم أصلي في التوسعة. الشيخ ابن عثيمين يقول لا شك أن الصلاة في السطح أو في الأسفل أفضل بكثير من الصلاة خارج المسجد، بل إننا نرى الصلاة خارج المسجد والمسجد فيه مكان لا تصح، باطلة. ليه؟ يعني المسجد فيه مكان لكن قطعوا الصفوف وأرادوا أن يصلوا مثلا في الخارج لأن الجو إيه؟ حر داخل المسجد وهم يصلوا التراويح مثلا، فلو أننا صلينا التراويح في المسجد لا نستطيع، الجو حر جدا وبرا الجو كويس، فيصلون بذلك الصفوف لا تكتمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. خلاص، طيب أتم الصف الأول ثم الذي يليه، طب هذا الذي يليه؟ لا، هذا ليس الذي يليه. طب متى لهم أن يصلوا في الخارج؟ إذا اكتمل إيه؟ إذا عج المسجد بالناس لهم أن يصلوا خارج ليه؟ خارج المسجد. طيب الشيخ حكمه إيه بقى هنا؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول لك لو في مكان ومع ذلك تركوا المسجد وصلوا في الخارج حكم الصلاة إيه؟ حكم الصلاة بطيلة. ودي بتشوفها كتير جدا في المسجد الحرام. يبقى المسجد فيه أماكن جوه، واضح؟ المسجد يسع والناس يصلون فيه في الخارج، في خارج المسجد حكم الصلاة. الشيخ ابن عثيمين يقول له صلاتك باطلة، يقول له صلاتك باطلة. واضح هذا الكلام؟ لذلك بيقول لا شك أن الصلاة في السطح أو في الأسفل أفضل بكثير من الصلاة خارج المسجد، بل إننا نرى الصلاة خارج المسجد والمسجد فيه مكان لا تصح. يبقى ناخد بالك بقى، عندي فضل متعلق بالمكان وعندي فضل متعلق بذات العبادة. إيه هو الفضل المتعلق بذات العبادة؟ أتم الصف الأول ثم الذي يليه. فالتاني يقول لك لا، طب ما هو برضو كل مسجد حرام، فهذا مكان إيه؟ مكان فاضل، فأصلي في إيه؟ في أي مكان ما. يقال لا، يقدم هنا الفضل المتعلق بإيه؟ بذات العبادة، فتتم الصف الأول ثم الذي يليه. مفهوم؟ كما ذكرنا قبل ذلك أن في بعض الناس بيحط كراسي وراء في آخر المسجد ويترك الصفوف الأولى ويجلسون على دكك في آخر المسجد. حكم صلاتهم الشيخ ابن عثيمين يقول لك إيه؟ يقول أنا لا أصحح هذه الصلاة، صلاتهم باطلة. يقول الشيخ هنا بل إننا نرى الصلاة خارج المسجد والمسجد فيه مكان لا تصح لأنه صلى في غير مكان الاجتماع، والشرع له نظر في اجتماع المسلمين في مكانهم وبأفعالهم، ولهذا أمروا أن يقتدوا بالإمام ويتابعوه ليكون فعلهم واحدا وكذلك في المكان. لكن قل لي أيهما أفضل، أن يصلي في الطبقة التي فيها الإمام لأن ذلك أقرب للإمام، أو أن يصلي في السطح؟ هنا نقول إذا كان صلاته في السطح أخشع له وأحضر لقلبه وأبعد عن التشويش فهو أفضل. خد بالك مع اتصال الإيه؟ اتصال الصفوف، فهو أفضل لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بمراعاة الفضل المتعلق بمكان العبادة. واضح؟ يبقى هذه الإيه؟ هذه قاعدة في الفاضل والمفضول. فكل ما تعارض بين العبادة ذاتها مفهوم وتعارض أمامها وقت العبادة أو زمان العبادة فيقدم الفضل المتعلق به الفضل المتعلق بذاتها. خلاص كده. القاعدة الثانية في التعارض والترجيح يقول: فإن قال قائل، هذا في الشرح الممتع أيضا، فإن قال قائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وروى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة رضي الله عنه وهو عالم بحالها. فالجواب على ذلك من وجهين: الأول سبيل الترجيح. سبيل الترجيح ليه؟ لأن أصلا أبا رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال، واضح؟ وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلال، تزوجهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بصرف مكان وهما حلال، يعني قد كان النبي صلى الله عليه وسلم حلالا ليس محرما. خلاص. طيب، وكان أبا رافع السفير بينهما. السفير إيه؟ بينهما، بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في أمر الزواج. خلاص. طيب، ابن عباس قال: لا، تزوج النبي ميمونة وهو محرم عليه الصلاة والسلام. طب أنا أقدم مين؟ أنا عندي ابن عباس بيقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، وعندي أبا رافع بيقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان، فأقدم مين؟ لذلك العلماء اختلفوا في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا في حديث عثمان نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح المحرم أو ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج، لا يجوز له للمحرم أن يزوج أو يتزوج، لا يكون وليا ولا يكون شاهدا ولا يكون هو الزوج، لا يجوز له في هذه الحالة وهو إيه؟ وهو محرم. وهذا الحديث إسناده صحيح رواه أصحاب السنن وهو عند الإمام مسلم. إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج المحرم أو يزوج، لا يكون شاهدا ولا وليا ولا زوجا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا العلماء اختلفوا، طب هب أنه طلقها، هي مش مسألة طبعا تبعنا لكن في الهامش، هب أنه طلقها، يعني كان طلقها قبل الإحرام وأراد أن يردها في الإحرام، له أن يردها ولا لا؟ ها ها، له أن يردها، ها له أن يردها، صحيح، له أن يردها، له أن يردها، صحيح، لأن النهي هو إيه؟ هو عقد زواج ابتداء، عقد زواج إيه؟ ابتداء. خلاص. لذلك القاعدة يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء، أي الابتداء ان هو يتزوج بقى زواجا جديدا، لا، لكن هو اصلا ايه؟ متزوجها، فيثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. طيب، ابن عباس بيقول تزوج النبي وهو محرم، وابا رافع بيقول تزوج النبي عليه السلام ميمونة بصرف، يعني تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وكنت السفير بينهما. طيب، يبقى أنا عندي هنا تعارض ما بين قول ابن عباس وما بين قول أبو رافع، تقدم مين؟ الجواب يقدم كلام أبو رافع، صحيح؟ لأن ناقل الحال بخلاف المباشر، في فرق بين اللي بينقل وفرق بين اللي باشر الإيه؟ اللي باشر الحدث نفسه، فالذي باشر الحدث نفسه يقدم على الايه؟ على ناقل الحال. في واحد يقول لك ده بيقولوا ويقولوا ويقولوا، بخلاف اللي ايه؟ يقول لك ده انا كنت معاهم، انا اللي كنت معاهم بيقولوا ايه، ده انا كنت معاهم، كنت واقف معاهم، كنت قاعد معاهم في الموضوع نفسه من اول لاخر، الناس بتقول وانت بتقول كلام تاني. ما الناس تقول كلام تاني وانا بقول لا تاخد بكلامي انا، ده انا اللي كنت جالس معاهم، انا اللي مباشر الحال. هذه قاعدة تنفعك في حياتك العملية، صحيح ولا لا؟ يقول لك في ناس بيقولوا ان الاتنين دول حصل بينهم كذا، قول له انت كذاب، واللي قال لك ده كده كذاب، لان ده ناقل انا كنت قاعد معاهم. يقول لك والله انا مش عارف بقى مين الصادق ومين الكذاب. يلا مين الصادق ومين الكذاب ايه؟ بقول لك انا كنت جالس معاهم. إذن المباشر يقدم عليه على ناقل الحال، فالذي ناقل الحال هو مين؟ هو ابن عباس، مفهوم؟ لكن الذي باشر الزواج وباشر نكاح النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة هو مين؟ هو أبا رافع، فيقدم هنا المباشر. واضح الكلام؟ فالشيخ بيقول إيه بعد ما وقع التعارض من كلام ابن عباس وكلام أبا رافع؟ قال فالجواب على ذلك من وجهين، أو الأول سبيل الترجيح، الثاني سبيل الخصوصية. الشيخ ابن عثيمين بيقول لك ايه، احنا لنا قدام حاجتين، يعني في حاجتين قدامنا اهو، اما ان احنا هنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ده خاص به، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ايه؟ حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كمان، يعني لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح. طيب انا عندي كده اصل هن هذا ايه؟ ان ده حرام. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس يقول تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو محرم، يبقى أنا كده هسلك طريقين. الطريق الأول هو طريق الترجيح، وده اللي هيختاره الشيخ ابن عثيمين. الطريق الثاني طريق التخصيص، يبقى ده خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى يبقى النهي ده كان للأمة، وأما فعله ده خاص بمين؟ به هو. دي طريقة مين؟ أيوة كويسين جدعان، فاكرينه. دي طريقة مين؟ طريقة الشوكاني. خلاص كده؟ فالشوكاني يقول لك خلاص، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ده خاص به هو، والنهي ده لمين؟ للأمة جميعا. خلاص كده؟ طبعا الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن الأصل عدم الخصوصية. الأصل إيه؟ عدم الخصوصية، ده الأصل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن قال بأن هذا خاص يبقى لازم يجيب دليل ساطع ناصع بأن هذا إيه؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل أن قوله وفعله وتقريراته وتركه إيه؟ للأمة جميعا. خلاص كده؟ فقال أما الأول وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام. يبقى خد بالك، يبقى الشيخ ابن عثيمين بيرجح كلام مين؟ بيرجح كلام أبا رافع. طب ليه؟ قال والدليل على هذا أن ميمونة نفسها روت، خد بالك روت الحديث ده عند أبي داود، روت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجه وهو حلال. ميمونة نفسها قالت تزوجني رسول الله وأنا حلال، وأبا رافع بيقول تزوج النبي ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما وتزوجها بسرف بمكان اسمه صرف. وأن أبا رافع، يبقى أولا أول حاجة إيه؟ أن ميمونة هي التي تحدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال وهو حلال، وأن أبا رافع رضي الله عنه السفير بينهم أي الواسطة بينهم، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعلى هذا فيرجح ذلك، لأن صاحب القصة والمباشر للقصة أدرى بها من غيره. أدرى بها من إيه؟ يبقى ده سبيل الايه؟ التعارض، وقع تعارض ثم بعد ذلك الترجيح لهذا الكلام. فاما حديث ابن عباس فجوابه ان يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها الا بعد ان احرم الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ايه؟ وهو محرم، بناء على علمه. مفهوم؟ يعني ابن عباس علم بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة، فظن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج إيه؟ ميمونة وهو محرم. قال فظن أن الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. وأما الثاني وهو الخصوصية، فإن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم، لأنه أملك الناس لإرابه، وغيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدت شهوته أن يتصل بامرأته وربما جامعها، وله صلى الله عليه وسلم في النكاح خصائص متعددة، وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو نوافق؟ الجواب ليس أمرا غريبا، ولكن إذا تعارض التخصيص أو الترجيح فأيهما أولى؟ الجواب الترجيح أولى، لأن الأصل عدم الخصوصية. الأصل إيه؟ عدم الخصوصية. فإذا يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. إذن القاعدة الأولى ذكرنا بأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. خلاص كده، أولى من الفضل المتعلق بإيه؟ بمكانها أو زمانها. طيب القاعدة الثانية، إذا تعارض مباشر الحال مع ناقل الحال يقدم الايه؟ يقدم مباشر الحال. خلاص كده، فهو أعلم بما يروي. القاعدة الثالثة، تقدم لنا أن المهر يستقر بالوطء، الجماع يعني، والخلوع والتقبيل واللمس بشهوة والنظر، يعني استباحة ما لا يحل إلا للزوج، والموت كما سيأتي. يعني المهر يستقر بإيه؟ بالوطء والخلوة والتقبيل واللمس بالشهوة. يعني مثلا رجل عقد على امرأة، المهر بتاعها كام؟ المهر بتاعها 5000 جنيه مثلا، اللي هو بيسميه المؤخر. خلاص كده. طيب الرجل ده عامل إيه؟ هذا الرجل جامعها، فإذا جامعها ثبت المهر كله. طيب الرجل ده مات بعد أن عقد عليها، ثبت برضه؟ ثبت المهر كله. خلاص كده، مات أو جامعها ثبت الايه؟ ثبت المهر كله، وهذا ثابت في حديث ابن مسعود. طيب خلا بها، يعني بعد أن عقد عليها مفهوم، دخل هو وهي مثلا غرفة مغلقة، لم يجامعها لكن خلا ايه؟ خلا به، مفهوم، أنزل عليهم سترا أو قبلها أو عانقها، ثبت إيه؟ ثبت المهر. خلاص كده. فقال والنظر، يعني استباحة ما لا يحل إلا للزوج، والموت. طبعا المسألة دي فيها خلاف، هذه المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. لا أعني الخلاف في الوطء أو الموت، لا، هذا بالإجماع أنه إذا وطأ أو مات فلها الإيه؟ فلها المهر. خلاص. لكن لو أنه خلى بها فقط، عقد عليها وخلى بها ولم يدخل بها، الصحيح أنها إن طلقها لها نصف المهر أيضا، لها نصف المهر أيضا، سواء قبلها عانقها خلى بها لها نصف المهر. وهذه رواية الأحمد، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب محمد بن حزم. ليه؟ حد يعرف يقول ليه؟ حد يعرف يقول ليه؟ طيب الله عز وجل يقول ايه؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ايه وجه الدلالة؟ ايوه، المس ايه؟ المس الجماع. مش ابن عباس قال ايه؟ المس، اللمس في كتاب الله هو الجماع، يكني الله ما يشاء. يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، سورة الأحزاب. طيب هنا بقى سورة البقرة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، معنى ذلك أنه عقد عليه. طيب طلقها قبل أن يمسها، المس هنا الإيه؟ الجماع. من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الحكم فنصف ما فرض. يبقى علق الحكم على وصف وهو الايه؟ وهو الجماع، صحيح؟ يبقى إذا وقع الجماع ففيه المهر، فيه نصف، فيه المهر. إذا لم يقع الجماع ولم يدخل بها فلها نصف المهر، مفهوم؟ فلو أنه خلى بها، قبلها، عانقها، ما لم يجامعها ثم طلقها بعد ذلك فلها الايه؟ فلها نصف المهر. خلاص كده. فالكلام هنا مذهب مرجوح. فإذا قالت الزوجة إنك خلوت بي، لأن اللي قال مسألة الخلوة والتقبيل أتوا من مسألة باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، مفهوم؟ لكن الحكم هنا هذا الكلام مخالف للآية. قال فإذا قالت الزوجة إنك خلوت بي، وقال الزوج لا لم أخلو بك، فالصداق ثابت، فالزوجة تقول إنه خلى حتى تأخذ المهر كاملا، خلاص. يعني شوف هيحصل إشكال، لأن إحنا لو قلنا مثلا إن الزوجة إذا خلى بها الزوج لم يجامعها، لكن خلى بها فقط، بعضهم في حتة كده في أوضة لوحدهم مثلا، مفهوم؟ خلى بها لم يدخل بها. لو قلنا بأن الخلوة يثبت بها المهر كاملا، مفهوم؟ سيأتي هذا الرجل لو أنه طلقها تقول إيه؟ لا دخل بي، مفهوم؟ وهو سيقول لا أنا ما خلوت به. طيب الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه بقى؟ وهو يقول لم أخلو حتى تأخذ النصف، يعني هو بيقول لا أنا ما خلوتش به حتى يدفع النصف، وهي تقول لا ده حدث بيني وبينه خلوة حتى تأخذ الإيه؟ المهر كاملا. فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الدخول والخلوة، فإن وجدت قرينة على الدخول كإقامة حفل الزواج، طبعا مسألة أن يعلم أنه قد دخل بها في هذا الزمن صارت إيه؟ صار سهلا جدا، مفهوم؟ يعني صار أمرا ميسورا يعني. ثم ادعى أنه ما دخل، فالقول قول الزوجة بالقرينة. وهذا ذكره ابن رجب في القواعد، إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ قال إن كان الظاهر حجة شرعية قدم الظاهر، وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى. طبعا المسألة على ثلاث أقوال. من أهل العلم من قال إذا تعارض الظاهر مع الأصل يقدم الظاهر، ومنهم من قال العكس يقدم الأصل، ومنهم من قال لا نسلك سبيل الايه؟ القرائن هي التي تبين لنا، مفهوم؟ يعني مثلا واحد بيتصل بيك بيقول لك خذ بالك فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل وفلان قال وفلان قال وفلان فعل وفعل، مفهوم هذا الكلام؟ إذن انت عندك كلام، فبقول لك مثلا طيب واحد بيقول لك انت فلان هذا صدقته ليه؟ انت تعرفه؟ ده مجهول الحال بالنسبة لك. قال لك يا اخي الاصل في المسلمين السلام، فانت قدمت ليه؟ الاصل. طبعا الاصل مش في المسلمين السلام، مين اللي قال لك كده؟ ابن تيمية رحمه الله يقول الاصل في الناس الظلم والجهل، وكان الانسان ظلوما جهولا. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول الأصل في الإنسان الظلم والجهل. ما هو لو كان الأصل في الناس السلامة، إذن عندنا في كتب المصطلح يضعف الحديث لرجل مجهول. مجهول، ما هو لو كان الأصل في السلامة إذا ما كانش عندنا حديث اسمه مجهول، لا مجهول عين ولا مجهول حال، مفهوم؟ فلو كنا سلمنا بهذا الأصل، لكن عارض هذا الأصل أن في هذا الزمان ضاعت الأمانة، فهذا الظاهر يعارض الإيه؟ يعارض الأصل، فيقدم الإيه؟ يقدم هنا الظاهر لفشو الكذب، لفشو الإيه؟ الكذب. فتعارض الظاهر مع الأصل يقدم الظاهر. خلاص كده. طيب شوف هنا في هذه المسألة، المرأة تقول دخل بي، والرجل يقول لا أنا ما دخلت به، الأصل مع من؟ الأصل مع الرجل، خلاص كده، لأن الأصل أنه ما دخل بها. لكن لو كانت هناك قرينة، قراء قوية، يقدم قول مين؟ يقدم قول الزوجة، لأن هذا هو الظاهر. ما تقولش هنا الأصل، ما تستصحبش الأصل، لا، لأن الظاهر إيه؟ جاءت معه قراء قوية تقدم عليه، خلاص. طيب شوف برضو في حديث ذو اليدين، حينما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر، شك الراوي، وهذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم، فسلم من النبي من ركعتين، قال فقام سرعان الناس، قام سرعان الناس، يعني في ناس خدت الحذاء ومش ظنت الايه ان الصلاه نسخت في ركعتين، نسخ خلاص، بقى صلاه الظهر ركعتين بس، مفهوم؟ اللي اخذوا الاحذيه ومشيوا دول اتعاملوا مع المساله بايه؟ احسنتوا، بالظاهر، كويس جدا، شكلكم كده خدتوا بالنصيحه، اشتغلتوا في البقسماط وسبتكم المحشي والكلام ده، الحمد لله، والبتنجان بقى والقصه اللي ماشيين فيها، واضح؟ طيب يبقى اللي خرجوا اخذوا بايه؟ بالظاهر، واللي جلسوا وهيتكلموا بعد كده بنوا على ايه؟ بنوا على الاصل، ان الاصل اربعه، خلاص كده؟ طيب قال ابو هريره وكان في القوم ابا بكر وعمر فهاب ان يكلم. اللي ذكر المساله دي الامام العلائي، الامام العلائي عمل مجلد من 550 صفحه في الحديث ده، اللي هو حديث ذو اليدين بس، فقط لا غير، حط تحتها 1000 خط بس في الحديث ده بس، بيستنبط ده منه الفوائد الحافظ العلائي. فقال لك فقوم تعاملوا مع المسألة بالظاهر، فبيتكلم بقى في الظاهر والأصل، فأخذوا أحذيتهم وخرجوا، فخرج سرعان الناس، وناس تعاملوا معهم بالأصل، قال لك الأصل أربعة. قال وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه عليه الصلاة والسلام. وكان في القوم رجل ذو يدين، يعني إيديه إيه؟ طويلة شوية كده، فيها طول. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنس. خد بالك، شوف الأدب، ما قالوش يا رسول الله أنت نسيت، أنت صليت بين ركعتين، أنت نسيت، فسلك إيه؟ مسلك الأدب. فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أقصر ولم أنس، لم تقصر ولم أنس، خلاص. معنى كده إن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ نسي، تعمد ايه يا شيخ؟ معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وايضا عند ابو داود من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابن مسعود قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. يبقى خارج الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معاملة البشرية، يمرض عليه الصلاة والسلام ويتزوج ويجوع ويعطش ويتعب عليه الصلاة والسلام، إني أوعك كميس كما يوعك الرجلين منكم، حديث رواه البخاري من حديث المسعود، ذكره البخاري في كتاب الطب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خارج الوحي، ها، بشر، يرد عليه ما يرد على البشر، يتزوج عليه الصلاة والسلام ويعطش ويجوع ويمرض عليه الصلاة والسلام ويجاهد عليه السلام ويجرح، بشر. ذلك حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام وضعه البخاري في كتاب الطب، مفهوم؟ ليه؟ لأنه بشر، اعتبره إيه؟ مرض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال أما هذا فقد شفاني الله منه، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مرضا، خلاص. فقال لم أقصر، لم تقصر ولم أنس، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نسي، لأنه لو كانت صلاة قصرت لا، الوحي النسيان فيه معصوم عليه الصلاة والسلام، جهة الوحي النسيان فيه إيه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى، هذا معصوم فيه. يبقى الأمر هنا تخلل من جهة البشرية، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نسي. خد بالك، شوف الأدب الثاني، قال بل إحدى ذلك يا رسول الله، برضو ما قالوش أنت نسيت، شوف الأدب، ها، ما قالوش برضو نسيت، يقول قال له بل إحدى ذلك يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بيتحقق من الكلام أحقا ما يقول ذي اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله إنك سلمت من ركعتين، إنك سلمت من ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم إيه؟ ثم سلم. ذلك السجود السهو كان هنا بعد إيه؟ كان بعد السلام، خلاص كده. ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة هل يكون قبل السلام ولا بعد السلام، خلاف بين أهل العلم. الشافعي يقول لك كل سجود إنما يكون بعد السلام، أبو حنيفة ضده يقول لك كل سجود إنما يكون قبل السلام، الإمام مالك يقول لك إذا كان في زيادة بعد السلام، إذا كان في نقصان قبل السلام. أو محمد بن حزم والإمام أحمد لهم كلام تاني في المسألة دي، هو الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك لا، نمشي مع النصوص، كل نص نشوف السجود كان فين. طبعا عشان تمشي مع النصوص لازم تحفظ النصوص، ها؟ لما نيجي إن شاء الله في سجود السهو بنتكلم فيها. الشاهد إيه؟ إن أنا عندي هنا أصل وظاهر، خلاص؟ اللي خرج من المسجد تعامل وأخذ بالإيه؟ بالظاهر أنه قصرت، واللي بقي وتكلم أخذ بإيه؟ أخذ بالأصل. إذن الراجح كان مع مين؟ كان مع الذي سلك مسلك الأصل، صح كده؟ يبقى ليس لا يقدم الظاهر في كل إيه؟ في كل الأحيان، ولا يقدم الأصل في كل الأحيان، إنما ينبغي الإيه؟ ينبغي ينظر في القرائن، ينظر في القرائن. يعني مثلا لو أن امرأة ذهبت إلى رجل يبيع بناطيل، وامرأة تريد أن تشتري منه بنطال جنس بقى قماش أي بنطال، وهو بيقول أنا والله الأصل السلامة، إن أنا ببيع لها ونيت إنها تلبس فين؟ تلبسه في بيتها، خلاص؟ أو هي ذهبت إليه بتقول له أنا عايز برفان حريمي، وهي امرأة متبرجة وبتقول له خد بالك يا عم الشيخ أنا بحطه في البيت لزوجي، ماشي الكلام؟ فبيقول الأصل إيه؟ الأصل كلامها. طب ما شوف الظاهر، انظر للظاهر. يعني هي جايه لك بنطلون بتقول لك اخد البنطلون البسه في البيت، ها؟ فتقول لي اقدم الاصل، اصل ايه؟ ما هو الظاهر هنا ينسي في الاصل مش يرده، مفهوم؟ فيقدم هنا ليه؟ فيقدم هنا الظاهر. فيجي واحد يحط لي يبيع لي برفانات وكاتب لي كده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ها؟ ايما امراه خرجت فاستعطرت فمرت على قوم ليدوا ريحها فهي زانيه، قال لك انا عملت اللي علي، انا حطيت الحديث اهو. طب ما تروح حضرتك بقى في الخماره وحطه برده كل مسكن الخمر وكل خمر حرام وبرده تبيع خمر، ها؟ زي ما بيعملوا دلوقتي بيبيعوا السجاير ويحط لك عليها يسبب الوفاه. طب انت بتبيعها ليه طالما تسبب الوفاه؟ يقول لك انا عملت اللي علي، ها؟ مغفلين، الله المستعان. فانت بتعمل يقول لك والله انا عملت اللي علي. طب ما انظر للظاهر الان، ما هو الظاهر والفاشي؟ المعاصي. فيقول أيضا الشيخ هنا إيه؟ والأمة بكرا، إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح، لأن البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا. فإن لم يشترط ووجدها ثيبا فلا خيار له، لأن المؤلف جعل كون الأمة بكرا من باب الشروط. ولو قال قائل إن الأصل البكارة قلنا هذا الأصل معارض بظاهر، وهو أنها موطوءة، لأن الغالب أنها إذا كانت عند سيدها فالغالب أنه يطأها، وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر وقدم فيه الظاهر، لأنه ليس دائما نقدم الأصل، فقد يكون الظاهر أقوى من الأصل فيؤخذ إيه؟ فيؤخذ به. يعني مثلا أنت عارف واحد بيبيع ملابس، الملابس دي انت عارف ان الرجل ده اصلا حرامي، تعرف انه حرامي، حرامي ملابس، مفهوم؟ وانت شفته في يوم عارض ملابس في السوق بيبيعها، هل يصح هنا الشراء وتقول الاصل في الحيازة الملكية؟ لان الاصل ان كل من حاز شيء صار ايه؟ ملكا له، صحيح، أم تقدم الظاهر أن هذا الرجل أصلا أنت تعرف أنه سارق؟ واضح، تقدم الإيه؟ الظاهر، وإن كان الأصل في الحيازة الملكية، لكن عندي قرائن قوية تجعلني أقدم الظاهر على الأصل. القاعدة دي لازم القاضي يفهمها، أي قاضي بيحكم لازم يفهم المسألة دي. تفضل. ثم سيضرب الشيخ أيضا عدة أمثلة منها. لو أن القاضي، سأختصر لك الكلام، لو أن القاضي ذهب إليه رجلان، رجل وامرأة، والمرأة تشتكيه في إبريق، خلاص، إبريق من القهوة، والرجل يقول هذا الإبريق ملكي، والإبريق أصلا مع المرأة، الإبريق مع إيه؟ مع المرأة. طيب أنت لو قاضي هتقضي القول بمين؟ هقضي القول للمرأة. ليه؟ لأن الأصل في الحيازة، الأصل في الحيازة الملكية، أن كل شيء معي هو ملكي، مفهوم؟ فإن ادعيت أنت شيء فلابد أن يكون معك دليل. فالرجل يقول هذا الإبريق ملكي أنا، وهذه المرأة أخذته مني، مفهوم؟ فالشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ يقول مع أن الأصل أن نقضي بأن هذا الإبريق للمرأة، ولكن الظاهر أن النساء لا يشربن القهوة، ها، أن النساء لا يشربن الإيه؟ لا يشربن القهوة. فالظاهر يفتى لمن؟ يفتى لهذا الرجل، مفهوم؟ طبعا مسألة أن الظاهر والأصل في هذه المسألة ممكن تعارض. ليه؟ لأن مسألة أن المرأة لا تشرب القهوة، لا، هذه تختلف، ليس هذا أصلا عاما عند النساء، لا، بيختلف من امرأة لامرأة، في نساء يشربن القهوة، يشربن الشاي، مفهوم؟ فهذه أمور مباحة، لكن في هذه المسألة لا، لو قاضي يفتي لمن؟ يفتي للمرأة، ده الأصل أنها حازت هذا الشيء، فالأصل في الحيازة ليه؟ الحيازة الملكية، ولا يقال بأن الأصل بأن الظاهر بأن الرجل هو الذي يشرب، هو الذي يشرب القهوة، لا. واضح هذا؟ إذا تعارض الأصل مع الظاهر فيقدم الإيه؟ الأصل أم يقدم الظاهر؟ ها، ينظر للقرائن. الناس اختلفوا على ثلاثة أقوال، لكن الصحيح أنه ينظر لإيه؟ ينظر في القرائن، فليس في كل حالة يقدم الأصل، وليس في كل حالة يقدم الظاهر، بل القرائن هي التي إيه؟ هي اللي ترجح ذلك، هي اللي ترجح ذلك. فهم هذا؟ القاعدة الرابعة، والشيخ الشنقيطي رحمه الله له رسالة في مسألة القرائن هذه. يقول الشيخ في الباب المفتوح، لقاء الباب المفتوح، إذا تعارض في حديث تصحيح المتقدمين والمتأخرين، بمعنى أن الأولين صححوا والمتأخرين ضعفوا، واضح هذا؟ أو بالعكس، المتقدمين ضعفوه والمتأخرين صححوا، فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا ينظر أيهما أصح وأولى بالأخذ، إذا كان عنده تمييز وعنده التمييز في هذا العلم فيجتهد في إيه؟ في هذا الباب، وما أداه إليه اجتهاده فسمى هو، مفهوم؟ قال وأما قال فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا فينظر أيهما أصح وأولى بالأخذ، وسيتبين له بأنه عنده علم. وأما من ليس كذلك، إذن الأول في خلاف مثلا بين أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، في تضعيف حديث مع الشيخ الألباني، مفهوم؟ أو البخاري رحمه الله مع الشيخ الألباني، مفهوم هذا الكلام؟ فالشيخ ابن عثيمين يقول لك إذا كنت أنت ليس لك عندك أهلية من النظر فعليك إيه؟ عليك بالمتقدمين، مفهوم؟ لأنهم أعلم ها وأضبط وأحكم وأقرب إلى الدين والسنة. لأن الناس كلما بعدوا بعد الزمان بينهم وبين الوحي كلما كثر الإيه؟ كلما كثرت الغفلة وكلما قل العلم. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. وكلما كان الناس إلى الوحي أقرب كان العلم إيه؟ أكثر، وكان الورع أكثر، وكان الدين أشد. مفهوم؟ فالشيخ ابن عثيمين بيقول إذا لم يكن عندك، إذا كان عند هذا الرجل أهلية اجتهاد يعني في المسألة خلاص، فإن اجتهد فأصاب له أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فأيده اجتهاد قول البخاري، أيده اجتهاد قول الألباني، فسمى هو. مفهوم؟ لكن رجل مثلا ليس عنده أهلية في أمر الاجتهاد، فيقول الشيخ إيه؟ وأما من ليس كذلك فليأخذ بتصحيح أو تضعيف المتقدمين، لأنه أقرب إلى الصواب من المتأخرين. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه كلما بعد الناس عن السنة زمنا أو عملا ضعف علمهم بها، ضعف علمهم بها. أصل هذه القاعدة إيه؟ حديث النبي عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. وحديث النبي عليه السلام حديث أبو هريرة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك الراوي في الرابعة أي في القرن الرابع. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأنك إذا أردت أن تسجد، يعني الشيخ الألباني لا يقتصر رفع الأيدي في أربعة مواضع. الأصل أن رفع الأيدي في إيه؟ في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام من السجدتين. حد يحفظ حديث في ده؟ حديث مين؟ ابن عباس؟ لا والله ابن عباس ما قاله. حديث ابن عمر ايه هو؟ حديث عبد الله بن عمر، وبرضه حديث علي بن ابي طالب، وبرضه حديث وائل بن حجر، وبرضه حديث ابي قلابه، كل ده في الصحيحين الا حديث علي بن ابي طالب عند احمد وابو داود والترمذي. مفهوم؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه في اربعه مواضع. طيب الشيخ الالباني رحمه الله قال لك برضه وجود احاديث في أنك ترفع يديك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إيه؟ إذا أراد أن يسجد، وإذا رفع من السجود، وإذا كان بين السجدتين، يعني تسجد طلعت هتسجد تاني ترفع إيه؟ يديك وتسجد. خلاص كده. البخاري يقول ولا يصح حديث في هذا الباب غير حديث ابن عمر، يعني لا يصح أي شيء في هذا الباب إلا إيه؟ إلا ما قاله ابن عمر في الأربعة إيه؟ في الأربعة مواضع. خلاص كده؟ طيب أنت ليس عندك أهلية بهذه المسألة، مفهوم؟ فالشيخ ابن عثيمين لك تقدم قول مين؟ قول البخاري أمير المؤمنين في الحديث. خلاص؟ خد بالك، أضف إلى ذلك أن الإمام البخاري معه قرائن قوية جدا. ابن عمر لما قالوا هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو من كبيه ثم كبر، فإذا ركع رفعهما كذلك، وإذا قال سمع الله من حمد رفعهما كذلك، وإذا قام من السجدتين، وإذا قام إيه؟ من السجدتين. ده لفظة البخاري. خلاص. في لفظة عند مسلم وكان لا يرفع يديه حين يسجد. لا يرفع يديه حين ايه؟ حين يسجد، يعني هو نزل السجود ما كانش ايه؟ كانش بيرفع يديه. ورواية عند مسلم ولا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود، يعني لو هو رفع من السجود ولو هو نزل الى السجود. الروايتين دول في صحيح البخاري ومسلم. زاد الإمام مسلم أيضا من حديث ابن عمر ولا يرفع يديه بين السجدتين. يبقى ابن عمر بإيه؟ خلاص كده؟ نفى الإيه؟ نفى هذه الأمور نفيا جازما. ده مش ابن عمر بس، ده علي بن أبي طالب برضه. علي بن أبي طالب عند أحمد أبو داود الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه وكبر، فإذا ركع رفعهما كذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفعهما كذلك، خلاص كده، وإذا قام من السجدتين رفعهما، ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. لم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو إيه؟ وهو قاعد. يبقى الرفع اللي بين السجدتين دي علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر يقولان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله. إذن ابن عمر الذي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي بن أبي طالب الذي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ونافع أيضا، وأبي قلابة في الصحيحين مفهوم، ومالك بن الحويرث في الصحيحين أيضا، كل هؤلاء ينفون إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في شيء إلا في هذه الإيه؟ الأربعة مواضع، ولا كان يرفعهما إذا رفع من السجود، ولا كان يرفعهما إذا أراد أن يسجد، ولا يرفعهما إذا كان بين السجدتين. أضف إلى ذلك أن كل رواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا سجد وإذا رفع وإذا كان بين السجدتين، البخاري يقول لك إيه؟ لا يصح في هذا الباب شيء. يبقى مع الإمام البخاري كلام ابن عمر وكلام علي بن أبي طالب، فهذه قرائن قوية جدا تبين ضعف هذه الإيه؟ شذوذ هذه الروايات، فتسمى متون شاذة. ليس الشذوذ فقط يكون في السند، بل قد يكون أيضا في إيه؟ بل قد يكون أيضا في المتون. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا في القاعدة إذا تعارض تصحيح المتقدمين مع المتأخرين بما تأخذ تفصيل، إذا كان عندك أهلية في هذا الباب فتسلك إيه؟ مسلك الاجتهاد، وإذا لم يكن عندك الأهلية فتقدم من؟ تقدم المتقدمين لأنهما أحرص. يقول أيضا الشيخ سؤال في لقاء الباب المفتوح، فضيلة الشيخ، إذا تعارض رأي عالم مع رأي عالم آخر من أهل السنة والجماعة في مسألة، فمن التابع؟ التابع من يعني؟ علما بأن لا أستطيع أن أرجح بين الأدلة، فما رأيكم وجزاكم الله خيرا؟ قال أسألك ماذا يفعل شيخ المسلمين، يقول أنا أسألك ماذا يفعل المريض إذا اختلف طبيبان كل منهما يصف دواء غير الآخر؟ في هذه الحال يرجح المريض من يطمئن إليه قلبه أنه هو الأعلم والأوثق. وكذلك الأمر هنا، إذا ذهبت إلى شخصين من أهل العلم وتساويا عندك في العلم والثقة، لأنه ليس كل عالم يكون ثقة، فالعلماء ثلاثة: علماء ملة واحد، علماء دولة اثنين، علماء أمة ثلاثة. أما علماء الملة جعلنا الله وإياكم منهم، فهؤلاء يأخذون بملة الإسلام وبحكم الله ورسوله، ولا يبالون بأحد كائنا من كان، يفتون بإيه؟ بما جاءت به الملة، مفهوم. لذلك ابن تيمية كان يقول لهم وإنني مفتي ملة لا مفتي دولة، مفتي إيه؟ ملة، يعني أفتي بما جاءت به الملة لا أفتي بما تريد به الدولة. فقال وأما علماء الدولة فينظرون ماذا يريد الحاكم، يصدرون الأحكام على هواه، ويحاولون أن يلوا أعناق النصوص من الكتاب والسنة حتى تتفق مع هوى هذا الحاكم، وهؤلاء علماء دولة خاسرون بل هم الأخسرون. صحيح، قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين، إذن عندي خاسر وعندي أخسر، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صحيح، انظر بعدها ما هي، أولئك، لأن بعدها رد على الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا، لأنه بيقول لك ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذن عملوا الشيء وهم جهال ومع ذلك سماهم الله الأخسرون. انظر بعدها في الآية بعدها إيه؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، معنى ذلك أنهم جاءتهم آيات ربهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما علماء الأمة فهم الذين ينظرون إلى اتجاه الناس، هل يتجه الناس إلى تحليل هذا الشيء فيحلونه أو إلى تحريمه فيحرمونه، ويحاولون أيضا أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يوافق هوى الناس. فأنت على كل حال، إذن عندي ثلاثة: من يفتي بما أمرت به الملة، وعندي من يفتي بما تريده الدولة، وعندي من يفتي بما تريده ليه؟ بما يريده الناس. والأصل أنك تتعلم لتبين ما أرادته الملة، لا ما أراده الدولة أو ما أرادته إيه؟ أو ما أراده الناس. قال: فأنت على كل حال إذا اختلف عندك رأي عالمين فانظر أيهما أوثق في نظرك من حيث العلم. قلت: فالشيخ رحمه الله علق الرجوع إلى الأخذ بالذي عنده الإيه؟ العلم، لأنه قال: فانظر أيهما أوثق في نظرك من حيث العلم. قال: قلت: والعلم هو الدليل. لذلك ابن القيم يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. قال: قلت: فالشيخ رحمه الله علق الرجوع إلى الأخذ بالذي عنده العلم، والعلم هو الدليل وما عليه السلف الصالح من عقيدة وعمل. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. جالك مثلا شخص بيقول لك إيه؟ بيقول لك: أنا لي عندي فلان مال. فالتاني بيقول لك: لا والله ملوش عندي حاجة خالص، ده كذاب. لا، ليه عندك فلوس؟ تقدم ايه؟ الاصل هنا، الاصل براءة الذمة من اي دين، وان هذا الرجل الذي معه دعوة فقط، صحيح ولا لا؟ طيب، لو كلا الاثنين قال لك، الرجل بيقول لك: والله انا ليه عنده 1000 جنيه، والتاني بيقول له: انا اديتهم له عم الشيخ، وهو بيقول: لا ما ادانيش حاجة. مفهوم؟ تقدم قول من؟ صاحب الدين. طب ازاي مع ان التاني اصلا الاصل براءة الذمة؟ ما بيقول ايه؟ ما هو اقر ان هو ايه؟ ان هو اصلا فعلا عليه دين، لكن بيقول انا اديتهم له، والتاني بيقول لا ما خدش حاجة خالص. مفهوم الكلام؟ واضح؟ يبقى هنا الظاهر والاصل ما ينفعش ايه؟ تحدد شيء معين، ينبغي الايه؟ النظر، ينبغي النظر في القرائن. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك اذا تعارض تصحيح المتقدمين مع المتاخرين وليس للرجل اهليه فيقدم ايه؟ كلام المتقدمين لانهم اتقن واعلم واحكم. طيب، وذكرنا بعد ذلك اذا تعارض راي عالمين، فالشيخ قال إيه؟ قال: إذا اختلف عندك رأي عالمين فانظر أيهما أوثق في نظرك من حيث الإيه؟ من حيث العلم. والعلم هو المصادر الشرعية، الكتاب، السنة، ما كان عليه الصحابة. سألت رجلان، ده بيقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، والثاني قال لك يجوز أو لا يجوز، أنت متعبد بإيه؟ أنت متعبد بالدليل، صحيح؟ لأنك ستسأل يوم القيامة عنه. طيب، القاعدة السادسة أيضا في التعارض والترجيح، يقول الشيخ، وهذا في مجموع الفتاوى في كتاب العلم في المجلد 26: إذا تعارض التواضع للحق مع التواضع للخلق أيهما يقدم؟ قال: يقدم التواضع للحق. فمثلا لو كان هناك إنسان يسب الحق ويفرح بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تواضع له. مفهوم؟ لا تتواضع له، تواضع للحق وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك، فلا تهتم به فلا بد من نصرة الحق. مفهوم؟ إذن عندك تواضع للخلق وتواضع ليه؟ وتواضع للحق. طيب هذا الرجل يسبك ويهينك و دعك من هذه الأمور واترك نفسك جانبا. أنت سلكت في مسلك الدعوة في طلب العلم، فينبغي أن تصبر على أذى الناس. لذلك قال تعالى واصبر على ما أصاب، والصبر هنا بمعنى المصابرة، لأنه فرق بين الصبر وفرق بين المصابرة. الصبر إذا كان الإنسان عرض له شيئا فسيصبر، يعني يطلب علم سيصبر، لا بد أن يصبر عليه. حفظ قرآن لا بد أن يصبر عليه، حفظ حديث لا بد أن يصبر عليه، لازم من الصبر حتى تمضي. لأن كثير من الناس، واحفظ هذه الكلمة، كثير من الناس يريد أن يبني بناء النجاح في ذهنه فقط، يريد أن يبني بناء النجاح في إيه؟ في ذهنه فقط، فيريد أن يكون جالسا نائما آكلا شاربا وهو في ذهنه ناجح، يعني يريد أن يكون كذا ويريد أن يكون كذا ويريد أن يكون كذا في ذهنه فقط، ناجح في ذهنه فقط، هذا فاشل. لأن النجاح إنما ينبغي أن يكون واقعا على الأرض، وهذا يحتاج إلى جهد جهيد. أما كثير من الناس يرضون بالإيه؟ بالنجاح الذهني، هذا نجاح الفشلة. مفهوم هذا؟ قال ابن الجوزي وهؤلاء لا كلام معهم، دول ما حدش يكلم معهم خلاص. مفهوم؟ أما المصابرة مفاعلة، المصابرة إيه؟ مفاعلة، أمامك خصم، أمامك شيء آخر، فتحتاج إلى مضاعفة الصبر، مضاعفة الصبر، فينبغي هنا المصابرة. يعني ذكرنا أن الصبر أن تكون مع نفسك، وقع عليك بلاء تكون مع نفسك، لكن أمامك رجل يريد أن يستفزك، واضح؟ رجل يريد أن يفعل فيك ويفعل كذا وكذا، هنا ينبغي المصابرة ليس الصبر. مفهوم؟ مصابرة أي ازدياد في أمر الصبر. خلاص كده؟ يعني رجل تاب من معصية مثلا، كان عاصم، يسمع أغاني ويمشي مع بنات ويشرب خمر ويفعل كل شيء، فتاب إلى الله عز وجل ومضى في طريق. فينبغي أول واجب عليه الصبر، يصبر على الطاعات، صحيح ولا لا؟ لكن سوف يبتلى، لازم يبتلى. يجي مثلا في يوم يرى البنت اللي كان بيمشي معاها، أو يسمع الأغنية اللي كان بيحبها زمان، أو مش عارف إيه، لازم سيقابل هذا بلاء، سيبتلى، هذه فتنة. هنا تحتاج إلى مصابرة مش صبر، لأن أنت هنا مقابل بإيه؟ بشيء. فهنا لا تحتاج إلى صبر، لا، ده أنت محتاج إلى إيه؟ مصابرة، لأن نفسك تحب إيه؟ تحب هذا الشيء، فأعادت النفس ما كانت عليه. مفهوم؟ فالنفس والقلب يهوى ذلك، فلا تحتاج إلى صبر، بل تحتاج إلى مصابرة، أي صبرا على صبر على صبر على صبر. مفهوم هذا؟ ثم على ذلك تحتاج إلى مرابطة، أن ترابط للطاعة والعبادة. مفهوم هذا؟ ثم تحتاج إلى التقوى، تفعل المأمور وتترك المحظور. هذه هي الايه؟ المصابرة. مفهوم؟ فالمصابرة مفاعلة، كل ما كان بين اثنين يسمى ايه؟ تسمى مصابرة. خلاص؟ كل ما كان الأمر من نفسك تحتاج إلى ايه؟ إلى صبر. أما إذا وقع الأمر بين اثنين يحتاج إلى مصابرة. واضح؟ ستطلب علم، يحتاج إلى صبر ومصابرة وإلى أمور كثيرة جدا. ستتعامل مع الناس في الدعوة يحتاج إلى مصابرة، ستجد كثير شتى من معاملات الناس، الناس ليسوا جنسا واحدا وليسوا عقلا واحدا وليسوا نفسا واحدا، ستجد فيهم الشديد، تجد فيهم اللين، تجد فيهم السهل، تجد فيهم الصعب، مفهوم؟ فينبغي الايه المعامله مع كل هؤلاء بالحكمه والمصابره، ايه والمصابره معهم، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الله عز وجل قال يا الذين امنوا اصبروا وصابروا، مفهوم؟ المصابره اللي هي الجلد، يكون عندك ايه جلد في هذا الامر. لكن ان الناس عايزين يكونوا ناجحين مثلا في اذهانهم فقط، انه يكون يحلم كده انه يكون عالم فلاني، ويحلم انه يكون الشيخ الفلاني والامام الفلاني والناس يقتدون به، وهو قاعد كده نائم على ظهري، هذه احلام اليقظه، هذا نجاح الفشله. لذلك في نجاح اسمه نجاح الايه نجاح الفشله، في كتب كده اسمها نجاح الفشله. ايه هو نجاح الفاشل؟ نجاح الفاشل بناء النجاح في الذهن، بناء النجاح في ايه في الذهن. يبقى قاعد كده عمال بقى ايه يتامل كده، يبقى العالم الفلاني وابن تيميه وابن القيم، وهو قاعد كده ايه على السرير تحت المروحه. طيب اتفضل حضرتك قوم. لا، هو راض بالنجاح الذهني، لا هذا نجاح الفشل، مفهوم؟ اما نجاح الناجحين هذا يحتاج الى صبر ومصابره ومرابطه حتى الى ان يموت. فالشيخ هنا بيقول ايه يقدم التواضع للحق، يعني دعك من هذه الامور ان الرجل يهينك ولا انت متصدر ليه، يتصدر للحق. لذلك فرعون لما قال موسى، قال له موسى، قال لفرعون لموسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، هي عجبكم الكلام اللي بيقوله ده؟ شايفون موسى؟ أدي موسى اللي بتتابعون، عجبكم كده؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسى لم يقل ولم يقف أمام فرعون يقول له مثلا إيه وإيه اللي في كلامي، يعني إيه الغلط في كلامي، يعني مفهوم؟ مع أنه قبح الكلام وسفه الكلام، لكن موسى لم يأبأ بهذا ومضى في إيه؟ ومضى في البيان والحج. وهذا يحتاجها الداعي إلى الله عز وجل. أنت إذا صرت داعيا تعرض الحق، دعك من إيه؟ دعك من كلام الناس فيك، لأن هذا رأيهم، لكن أنت مش كده، صحيح ولا لا؟ هذا رأيهم هم، ومعلوم أن كل خصم واضح يقبح إيه؟ يقبحك. فهذا الخصم إنما يقبحك، لكن أنت تمضي في عرض الحق ودعك من إيه؟ ودعك من هذه الأمور. يقول ما يقول دعك من هذا، أنت تعرض الإيه؟ تعرض الحق الذي عندك، لأنك إن انشغلت بهذه المسائل فقط سوف يضيع الإيه؟ يضيع الحق منك أو يتأخر، وهذا ما يريده، هذا إيه؟ ما يريده، يريدوه منك، فهم؟ القاعدة السابعة يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فيه عموم وفيه خصوص. فيه عموم في الصلاة، في قوله لا صلاة، لا صلاة بعد العصر، لا تحية مسجد ولا غيرها، وفيه خصوص في الوقت الذي هو بعد العصر. فصار عموم الوقت في قوله إذا دخل أحدكم المسجد، وخصوص الوقت في قوله بعد العصر، وصار عموم الصلاة في قوله لا صلاة بعد العصر، وخصوص تحية المسجد، فلهذا صار بينهما عموما وخصوص. فإذا دخل إنسان المسجد بعد العصر فإن قلت له صل خالفت النهي الذي هو لا صلاة بعد العصر، ووافقت الأمر الذي هو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإن قلت لا تصل وافقت النهي الذي هو إيه؟ لا صلاة بعد العصر، وخالفت الأمر الذي هو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فالمؤلف يقول وافق النهي فلا تصل، والحجة في ذلك أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر أو اجتمع أمر ونهي فالاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي. شيخ ابن عثيمين له قولان في مسألة الإيه؟ الحاضر والمبيح، له قولان فيه. مسألة طبعا على عدة أقوال، منهم من قال يقدم الإيه؟ الحاضر على المبيح، يعني عندك أدلة حاضرة وعندك أدلة مبيح، يعني مثل هذا لا صلاة بعد العصر حاضر ولا لا؟ حاضر. إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. طب أنا دخلت بعد العصر ده مبيح ولا لا؟ مبيح. فقالوا إيه؟ قدم الحاضر على المبيح ولا تصلي في هذا الوقت، وهذا مذهب الجماهير. خلاص. ومنهم من قال قدم الإيه؟ يقدم المبيح. شيخ ابن عثيمين في شرحه على منظومة القواعد الفقهية التي لم يكملها الشيخ رحمه الله ذكر الإيه؟ الأمر خذ الأيسر في هذا الباب، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعند حديث عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء ليصلي على عبد الله بن أبي سلول قبل أن ينزل عليه قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فجاء عمر في صحيح البخاري فقال يا رسول الله أتصلي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ أتصلي على هذا المنافق؟ فقال إنما خيرني الله. قال سواء عليه إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال سأستغفر فوق 70، وهذا دليل الجمهور على مفهوم المخالفة. مفهوم هذا يرد على أبي حنيفة وابن حزم في مسألة مفهوم المخالفة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره هنا الإيه؟ اختار أمر الأيسر. فالشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ فعليك بأمر الأيسر. هذا في منظومة القواعد الفقهية. إذن الشيخ ليه هنا إيه؟ ليه في مسألة القولين؟ خلاص كده. ابن حزم يقول لك لا، أنا لا هقول حاضر ولا هقول مبيح، إنما أنا سأنظر إلى الدليل الناقل عن الأصل والدليل المبقي على الأصل. طب ما مسألة الدليل الناقل على الأصل أو الدليل المبقي على الأصل معنى ذلك أنك لازم يكون عندك علم بالتأريخ، صحيح؟ لازم يكون عندك علم بالإيه؟ لازم يكون عندك علم أن هذا آخر ذاك، أو هذا متقدم عن ذاك. مفهوم؟ لكن الحاضر والمبيح ده أقسام. الحاضر والمبيح أقسام، بينت لك القسم المختلف فيه، لكن في قسم لا خلاف فيه. إذا اجتمع الحاضر مع المبيح بحيث أنك إذا أردت أن تأخذ المبيح لا تستطيع إلا أن تأخذ معه الحاضر، لأن كلا الأمرين اختلطا مع بعضهم البعض. يعني مثلا الحمار الأهلي والفرس، إذا على الفرس الحمار الأهلي ينزع عنهما الإيه؟ البغل، صح كده؟ طيب حكم أكل الفرس إيه؟ صار مباحا. طيب حكم الحمار الأهلي حرام بالإجماع. خلاص كده. حمار الأهلي مش الوحشي، حمار الوحشي جائز. طيب البغل ده متكون من إيه؟ من حاضر ومبيح، هل يجوز أكله؟ بالإجماع لا. ليه؟ قال لك لأن هنا يقدم الحاضر لأنها مختلطة مع بعضهم البعض، فلن تستطيع أن تأخذ المبيح فيه إلا أن تأخذ الحاضر منه، فلا يجوز الاقتراب منه أصلا، صحيح كده؟ طب ليه ما قدمتش المبيح في أمر البغل هذا؟ الجواب لأن إتيان المباح مباح وترك المباح مباح، أما إتيان الحاضر حرام. إتيان الحاضر حرام، لذلك هنا يقدم الحاضر على المبيح، لأنك لا تستطيع أن إيه؟ أن تعزلهم عن بعضهم البعض، فيقدم الحاضر على المبيح. خلاص كده. طيب أما إذا كان الحاضر والمبيح كلاهما منفصلان، دليلان إيه؟ منفصلان، زي المسألة دي لا صلاة بعد العصر، أدي حاضر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا إيه؟ مبيح. يبقى دليلين إيه؟ منفصلان. فالعلماء بقى يتكلموا هنا بقى في الترجيح. خلاص كده. ذكر الكلام ده ابن القيم في آخر بدائع الفوائد، يقول الشيخ والحجة في ذلك أنه اجتمع مبيح وحاضر أو اجتمع أمر ونهي فالاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي، كما قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر. طبعا كما قالوا هذا ليس إجماعا، إن المسألة على إيه؟ على خمسة أقوال في هذا الباب، مسألة على خمسة أقوال في هذه المسألة، لكن هذا ليس هو تحرير القول فيه. فلذلك نمتنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وما أشباههما، وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعللوا ذلك بأنه تعارض عامان وخاصان، والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليهما. خليك معايا، أنت ممكن تقرأ هتحس إيه إن فيه لوغاتنيات يعني. شوف خليك معايا، في عندي عموم لو عرفت، لو أنا شوف شرحتها كم مرة، في عندي عام من وجه وعندي عام من وجه، وعندي خاص من وجه وعندي خاص من وجه. يعني إيه؟ خليك معايا، لا صلاة بعد العصر، الكلام ده كلام إيه؟ ها؟ عام، خلاص كده؟ لا صلاة بعد العصر يشمل أي صلاة بعد العصر إيه؟ لا يجوز، خلاص كده؟ طيب يبقى ده كلام عام اهو. تعال معي هنا بقى، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ده عام ولا لا؟ عام، لأن ممكن أدخل المسجد في أي وقت ومن ضمن الأوقات بعد العصر، يبقى ده كلام عام. يبقى أنا عندي هنا عام لا صلاة بعد العصر، وعندي هنا عام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، صح كده؟ طب أقدم أيهما؟ فبعضهم قال لك إيه، العام بتاع لا صلاة بعد العصر ده يخصص بإيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذن لا صلاة بعد العصر يخصص بإذا دخل أحدكم المسجد بعد العصر لا صل، يبقى هنا إيه؟ عام دخله تخصيص، يبقى لا صلاة بعد العصر، لكن إلا إذا دخلت أنا بعد العصر إذا صلي تحية تحية المسجد، يبقى تحية المسجد إيه؟ استثناء، صح كده؟ طيب جم ردوا عليهم قالوا لهم طيب ليه إحنا ما نقلبش المسألة؟ إزاي؟ قال لك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ده كلام عام ولا لا؟ وهنا قال لا صلاة بعد العصر، ده عام ولا لا؟ طب ليه ما يخصص حديث إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين لكن إلا بعد العصر؟ فلو دخل المسجد بعد العصر لا ما يصليش ركعتين، فاهم المسألة؟ ها؟ الدم ماشي في الدماغ؟ واضح؟ طيب ليه انتوا قلتوا ده؟ فالشوكاني قال لا، طب ليه؟ ما هو برضه هيعرضوكوا بدي، انتوا قلتوا هنا عام يخصص بده، طب ليه هنا برضه ما يقولش عام يخصص بده؟ مفهوم؟ قال لك طب خلاص يبقى نسلك مسلك الايه؟ مسلك الترجيح. خد بالك شوف الشيخ ابن عثيمين بيقوله هنا ايه؟ وذهب بعض اهل العلم الى ترجيح الامر الخاص، يبقى هنا ايه؟ رجحوا الامر الخاص، الامر الخاص اللي هو ايه؟ ان احنا كده نخصص، يبقى لا صلاة بعد العصر يبقى تصلي تحية المسجد بعد العصر، ده استثناء، مفهوم؟ طب ما هو برضه هيعرضوكم، طب ما ممكن اذا دخلت بعد العصر او بعد الفجر يبقى برضه ايه؟ ما تصليش للحديث، لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يبقى تخصيصك هنا مش اولى من تخصيصي انا، مفهوم؟ قال لك لا اسلك بقى المسلك التاني اللي هو ايه؟ قال لك شوف العمومين دول، سبحانه الله، العمومين دول أيهما أقوى وأيهما أضعف؟ عايز رسم بياني، هندسة دي يا شيخ خالد، هندسة، أيهما أقوى وأيهما أضعف؟ قال لك تعال نشوف، قال لك لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، آه ده عام، بس الحديث ده دخله تخصيصات. قال لك زي ايه؟ قال لك ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكره، وده بالاجماع لو قام بعد العصر هيصليها فذلك وقتها، صح كده؟ يبقى العام ده دخله ايه؟ تخصيص باتفاق منا ومنكم. يبقى العام ده ضعف. خلاص كده العام ده ايه؟ ضعف اهو. طيب لكن اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لو دخلت انا بعد في بعد العصر او بعد صلاه الصبح المسجد الكلام ده اذا دخلت في اي وقت دخلوا تخصيص؟ لا. ليه؟ ما هو لا صلاه بعد العصر، لا صلاه بعد العصر حتى تغرب، حتى تغرب الشمس. خلاص كده برضه دخلوا ايه؟ دخل تخصيص ولا دخلوا تخصيص؟ متخليك ذاكر معايا كده برضو. ها اه ما تقيتش. لا المساله لازم برضو اخذ ورد. فالشافعي وابن تيميه قالوا لك ايه؟ قال لك لا، شوف بقى احنا سيبنا من العمومين دول، طب هتعملوا ايه؟ شوف خطه، ها خطط. طب هتعملوا ايه بقى؟ قال لك لا، العمومين دول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام اللي يخش المسجد لازم يصلي ركعتين، قال لك يبقى هنا في علة، في سبب. يبقى هنا في ايه؟ في سبب. اللي هيدخل المسجد يبقى هيصلي ركعتين ليه؟ مش بعد العصر كده هتصلي ليه؟ يقول لك لله. لا، يبقى في سبب. اتنين، قال لك النبي عليه السلام لما جاء لبلال فقال يا بلال إني سمعت دف قدميك في الجنة، سمع رجلي في الجنة، بما سبقتنا؟ قال يا رسول الله ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. الشاهد النبي عليه السلام هنا إيه؟ ما قالوش يا بلال لما يجي بعد العصر لا، أو بعد الفجر لا. فهنا بلال لو أنا توضأت بعد العصر أو بعد الفجر بعد ما صليت الصبح، ليه؟ ان انا اصلي ايه؟ اصلي الوضوء، صحيح، سنه الوضوء. يبقى هنا الصلاه بايه؟ لسبب. قال لك بقى امسك في ايه؟ امسك في العله دي. اذا ما كان الامر لعله السبب فيجوز الصلاه في الاوقات المنهيه عنها، وما كانت صلاه لغير سبب فلا يجوز الصلاه في الاوقات المنهيه عنها. بس كده خلصت، صح كده ولا لا؟ ذلك الشافعي وابن تيميه سلكوا المسلك ده، قال لك لا، مساله عموم وخصوص. طب ما هو هنا في عمومين وهنا برضو في خصوصين، طب انت هتعمل ايه؟ ما حدش عمل حاجه، خلاص. لكن نظروا بقى لايه؟ لحكمه الشرع، ده امر خارج عن المساله. نظروا لحكمه الشرع، هو ليه نهى هنا؟ ليه؟ ايه العله من النهي هنا وانه اجاز هنا؟ اذا النبي عليه الصلاه والسلام اجاز هنا لسبب. إذن لو جاء رجل يصلي بعد العصر هتصلي إيه حضرتك؟ يقول لك أنا أصلي ركعتين لله كده. نقول له لا، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، صح كده ولا لا؟ طيب رجل جاء يصلي ركعتين بعد العصر قبل المغرب بنص ساعة ولا بربع ساعة، بتعمل إيه؟ يقول لك أصلا أنا لسه متوضي وعايز أصلي سنة الوضوء. الجواب آه، صلي. مفهوم؟ لأن هذه إيه؟ صلاة ذات سبب. خلاص كده؟ يبقى التخصيص هنا في الصلوات ذوات الايه؟ ذوات الاسباب. لو انا اردت ان اصلي سنه العصر بعد العصر، السنه المهجور الميته دي، لو عايز اصليها بعد العصر يجوز ولا لا؟ مع انه قال لا صلاه بعد العصر، لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو برضو اللي ايه؟ اللي صلى بعد العصر. خلاص كده؟ يبقى هو اللي صلى ايه؟ هو اللي صلى بعد العصر. خد بالك ده برضو دليل برضو في هذه المساله. يبقى كل الصلوات ذوات الأسباب يجوز في الأوقات الإيه؟ يجوز في أوقات النهي. يبقى لا صلاة بعد العصر، لو جبنا صلاة جنازة بعد العصر ينفع ولا لا؟ ينفع. ليه؟ لأن الكلام عام، ودي صلاة سبب ذات سبب ولا لا؟ آه ذات سبب. في كسوف بعد العصر ذات سبب ولا لا؟ آه ذات سبب. خلاص كده؟ فنسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ بيقول فالعام في النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مخصوص بمسائل متفق عليها، وهي قضاء الفرائض وإعادة الجماعة وفعل ركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة. فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل صارت دلالته على العموم إيه؟ ضعيف. نبعينا برضو أن ليه؟ إن ما هو العموم تاني برضو ضعيف برضو داخله ضعيف، لأنه لما استثني منه أشياء ضعف عمومه. حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا. طبعا الكلام ده غلط، لكن الشيخ بينكر. احنا ما خدناش ايه مذهب الشيخ هنا، لكن الشيخ بينكر. يعني بعض اهل العلم قال لك ايه؟ قال لك العموم اذا دخلوا خصوص اي تخصيص العموم ده صار باطلا. العموم ده صار ايه؟ صار باطلا. لا طبعا، لكن العام اذا دخلوا تخصيص يبقى العام على ايه؟ على عمومه، لكن نسلب منه هذا التخصيص ويبقى العام على عموم. يعني ايه؟ لا صلاة بعد العصر، خلاص كده الكلام ده عام. فيجي بعض اهل العلم يقول لك ايه، من اهل الاصول يقول لك اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال لك يبقى ده خصص الايه؟ خصص النهي اللي هو لا صلاة بعد العصر. قال لك يبقى العموم بتاع لا صلاة بعد العصر ده خلاص ده بطل كله، يبقى يجوز انك تصلي سواء صلاة ذات سبب او صلاة غير ذات سبب. طبعا الكلام ده ضعيف، ما ينفعش، لان احنا عندنا حاجه اسمها سلب العموم. يبقى في عندنا عام وسلب منه ايه؟ اشياء، استثني منه اشياء. فلو عندي العام ده 10 واستثني منه 1 يبقى بقي 9. ده لو استثني منه 9 بقي 1. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ طيب، يعني مثلا كان الناس يؤمرون ان يضعوا ايمانهم على شمائلهم في الصلاه، حديث سهل بن سعد في الصحيحين. كان الناس يؤمرون ان يضعوا ايمانهم على شمائلهم في الصلاه. الصلاه دي كلمه ايه؟ عامه. يبقى تشمل وانت واقف، وتشمل وانت راكع، وتشمل وانت رافع، وتشمل وانت ساجد، وتشمل وانت ايمن السجود. هو كلام عام صحيح ولا لا؟ لكن السنة ايه؟ السنة العملية بينت ان انت وانت واقف بتعمل ايه؟ بتضع يديك. طب في بعض الاوضاع وبعض الامور السنة ايه بينت انك لا تضع يدك فيها؟ يعني انت ساجد لا تضع كفيك ايه؟ على الارض. صحيح؟ في حد يحفظ فيها حديث دي؟ ايه؟ امرت ان ازجع على 7، خلاص. وعندك برضو الحديث الصحيحين من حديث صحيح مسلم، وعند احمد وابو داود من حديث وائل بن حجر، كان اذا سجد بين كفيه. يبقى عند السجود ما فيش وضع اليمنى على اليسرى. طيب، وعند الرفع من السجود ما فيش وضع اليمنى على اليسرى. مفهوم هذا الكلام؟ وعند الركوع كان النبي عليه الصلاه والسلام يقبض على ركبتيه. يبقى خد بالك كل دي ايه؟ تخصيصات بتخصص الايه؟ امرنا ان نضع يمنا على شمائلنا في الصلاة، خلاص كده. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه اليمنى، يضع اليمنى على اليسرى عند قائما. طب وهو راكع؟ لا، كان يضع يديه على ركبتيه. طيب وهو رافع؟ ما فيش نص بعينه كان بيحط يديه فين عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا العام، عندنا الايه؟ العام. مفهوم؟ فإذا لم يوجد دليل هنا ولا هنا فيرجع للمسألة إلى أصل المسألة إذا كان هناك أصل، خلاص. فما ينفعش تيجي مثلا تقول إيه، لأن بعضهم قال لك لا يصح وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، لأن لا يصح الاحتجاج بعموم حديث سهل بن سعد. ليه؟ قال لك لأن عموم حديث سهل بن سعد دخله تخصصات كتيرة، وانت ساجد ما ينفعش، وانت رافع من السجود ما ينفعش، وانت راكع ما ينفعش. مفهوم؟ فدخلوا تخصيصات كثيره، والعموم اذا دخله تخصيصات كثيره ها بطل عموم. الكلام غلط، لا يصح، ما ينفعش. ليه؟ لان الاصل ان العموم باق على عمومه. مفهوم هذا الكلام؟ فاذا جاءت تخصيصات فهذه التخصيصات تسلب من العموم فقط، ويبقى العموم على ايه؟ ويبقى العموم على عمومه. واضح الكلام؟ فالشيخ هنا لما بيقول ايه، وان بعض العلماء من الاصوليين قال ان العام اذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا. طبعا الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم. لا، تخصيصه ما يدلش على عدم إرادة العموم، تخصيصه يدل على سلب هذا المعين من العموم فقط، سلب الايه المعين ده من العموم. انت عندك مثلا الحديث الذي رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث معاوية، جعلت لي الأرض مسجدا طهورا إلا المقبرة والحمام، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ده كلام إيه؟ عام، إلا المقبرة والحمام. فهل الاستثناء هنا أو التخصيص يبطل العام؟ لا، فيش قائل بكده أبدا. قال لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم. طبعا إحنا ما نعرفش الشيخ ابن عثيمين هل يؤيد هذا ولا لا، ما ينفعش تنسبه للشيخ ابن عثيمين. ليه؟ مسألة، دي مسألة دقيقة جدا وتنفعك، تنفعك في مسائل كتير قوي. هل إذا قال الشيخ قولا لم ينسبه إلى نفسه إنما حدث به، هل يستلزم من التحديث به أنه يتبنى؟ هذه مسألة على قولين أهل العلم. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وأنا ذكرها لكم في قواعد المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله. ابن تيمية ذكر المسألة دي لها روايتين عند الإمام أحمد وعند الحنابلة. يعني إيه؟ أنت مثلا بتسألني ماذا تقول في كذا، فبقول لك قالوا عنه كذا، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان قالوا عنه كذا، هل يستلزم من قولي قالوا عنه كذا أنني أتبنى هذا القول؟ قولان، منهم من قال بأنه يتبنى لأنه لولا أنه ذكره ها ما كان يتبنى، فمعنى ذلك أنه لما قاله ونقل عنه معنى ذلك أنه إيه بيتبنى. الفريق الثاني قال لا، مش معنى أنه ذكره أنه يتبناه، لأنه ممكن يكون ذكره نقله عنهم لكن في اعتراضات واضح هو ما زال يبحث فيها الآن، أو عنده بعض الأمور أو بعض الاعتراضات. فإذا صار الأمر بين الاحتمالين فلا يجوز نسبة الشيء إلى القائل، صحيح؟ يبقى صار الأمر بين إيه؟ بين احتمالين، مفهوم الكلام؟ فأنت مثلا بتسمع فلان قال، يقول فلان قال قولا قال كذا أو كذا، مش معنى ذلك أن أنت بتتبنى هذا القول. يعني بتقول مثلا هذا في نواقض الوضوء، وبهذا قال أحمد وبهذا قال مالك وبهذا قال الشافعي، طب هل ده قولك؟ أنت أخذت منه أن ده قولك؟ لا، أنت نقلت كلام الشافعي، لكن أنت متعرفش هو ده قوله، أنت متعرفش هو ده قول الشيخ ولا لا. المسألة فيها قولان، فممكن يقول لك إيه؟ لا، ده لولا أن هو بيتبنى ما كانش قال كلام الشافعي، فمعنى أن يقول قال الشافعي كذا ورجح الشافعي كذا معنى ذلك أنه يتبنى كلام الشافعي. التاني يقول لك لا، مش معنى أنه قال الشافعي كذا أنه يتبنى كلام الشافعي، وممكن يذكر لك بس إيه أن الإمام الشافعي قال هذا، لكن لو أنه يتبناه لقال وأنا أقول به، لكان صرح بهذا. فهمت المسألة؟ فدي مهمة في غاية الأهمية هذه المسألة. فليس كل من نقل كلاما أن ينسب إليه هو، لا، المسألة فيها إيه؟ فيها قولين. ما تقولش مش معنى إن هو قال إنه أقر، لا لا، واضح هذا الكلام؟ وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل الصلوات التي لها سبب. والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لما يأتي. خلاص، وده مذهب مين؟ مذهب الشافعي وابن تيمية وهي رواية الإمام أحمد. الشوكاني طبعا توقف، الشوكاني إيه؟ توقف في المسألة، قال لك شوف بقى أنا ما أقدرش، شوف الورع، قال لك أنا ما أقدرش، أنا لا شوف مع جلالة وإمامة الشوكاني في علم الأصول، الشوكاني ده تقيل قوي، حط تحت تقيل دي يعني 100 عمود مش 100 خط، تقيل قوي الشوكاني. يعني إرشاد الفحول ده عايز يتشرح لوحده، كتابه ده كتابه المجلدين ده عايز يتشرح. إرشاد الفحول ده كان قاضي، الشوكاني ده كان قاضي اليمن، كان مجتهد، ومع ذلك لما جه عند المسألة دي قال لك لا. قال وسبيلي في هذه المسألة التوقف والله أعلم. معرفش يرجح ليه؟ قال لك الاثنين فيهم عموم والاثنين برضو فيهم خصوص. طب أنا أروح فين؟ طبعا احنا بقى ما شاء الله خش برجلتك وخش بصدرك على طول. ماذا تقولون؟ يجوز. هو كده لا يجوز ولا يصح. صحيح؟ لا يعني شوف الراجل لما يكون بقى دارس المسألة كويس يكون داخل فيها بحذر. يلش فيها بحذر لأن ده حكم شرعي. هو حكم شرعي. ما هو المراد من علم الأصول؟ أن تعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من إيه؟ من الحكم ده. طب أنت بالله عليك لو مش دارس علم الأصول وجات لك المسألة دي، أنا عايز حد يعرف يدي حكم هنا. ها؟ تدي حكم هنا إزاي بقى إن شاء الله؟ مش ممكن، ما مش هتعرف أبداً. أبداً من غير حقيبة الأصول ها هنبقى عاملين زينا زي العمود ده كده. ملناش حد إلا نمسك في شيخ. هو ده بقى إيه؟ الإمام المقدم والإمام المعلم، هو ده اللي نمسك فيه. اللي يقولوا هنمشي وراه يمين شمال فوق تحت، يخبط بنا في الحيط يرجع ورا، احنا معاه. ها؟ وده سبيل فرقة المقلدة. لكن انت طالب علم تتنزه عن هذه الامور، مفهوم؟ لذلك علم الاصول ده لا يستغنى عنه احد اراد ان يتعلم العلم الشرعي، مفهوم؟ فالشوكاني توقف في ايه؟ في المسألة دي. لكن الصحيح انظر الى علة. يبقى الشافعي وشيخ الاسلام ابن تيمية نظروا الى ايه؟ إلى مراد الشرع من هذا. مراد الشرع من إيه؟ من هذا. فقال لك كل ما كان لسبب فإيه؟ فيجوز في الأوقات المنهي عنه. يجوز في الأوقات المنهي عنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم طاف بهذا البيت ليلا كان أو نهارا. لا يمنعن أحدكم طاف بهذا البيت ليلا كان إيه؟ ليلا كان أو نهارا. فلو قلنا مثلا بأن طواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة، حديث ابن عباس، ولكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. لو قلنا بأن الطواف بالبيت صلاة، طيب لا صلاة بعد العصر، إذن لا طواف بعد العصر. لكن هنا الطواف ذات سبب. لو قلنا بأن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح بأنه موقوف كما حقق ذلك ابن تيمية رحمه الله. ثم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز ابن باز. وعلى هذا إذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة مثلا تصلي ولا حرج، بل لو جلست لكنت واقعا في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. طبعا لو وقعت في النهي هذا بناء على أن ركعتين حيث المسجد إيه؟ واجبة، بناء على أنها واجبة. لكن الصحيح أنها مستحبة. أنها مستحبة. مستحبة لأمرين. الأمر الأول مستحبة ليه؟ طيب بص انا وقفت بالمهم اسالوا لي السؤال تاني بقى. انا وقفت بالميه عشان انت مش عارف رحت السؤال تاني. بقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. خلاص كده النهي يستلزم الامر، يعني تركع ركعتين يبقى ده واجب. قول يا محمد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كم صلاة اليوم والليلة إلا أن تتطوع. تعرف تخرج الحديث يا محمد؟ مسلم أنت يعني؟ لا لا إيش خالد؟ أيوه ده حديث في الصحيحين، حديث طلحة بن عبيد الله. جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس. عملت خطبة كلمة سائر دي بس، سائر الرأس. فقال له أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع. إلا أن تطوع يبقى خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى غير الخمس صلوات دول إيه؟ تطوع. وده مذهب ابن حزم وهو مذهب ابن المنذر. إيه تاني خالد؟ ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. دخل شاف ناس قاعدة كده قال لك لا خلينا نمشي حسن، فمشي أعرض أعرض الله عنه. وأما الثاني قال لك لا مش هقعد كده أنا، إيه خليني خد لي كده جانب بعيد جانب بعيد عنه. وأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه. وراح جه واحد أقبل وقعد قال لك نسمع العلم الشرعي، وأما هذا فأقبل فأقبل الله عليه. وهذا دليل على أن الله عز وجل عمله بإيه؟ عمله سبحانه وتعالى بفضله. طيب الشاهد منه إيه خالد؟ إيه وجه الدلالة من الحديث ده؟ لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم يأتي بركعتين. طيب مين قال لك أنه ما ركعش ركعتين يا خالد؟ وممكن يكون ركع ركعتين في أي حتة من ناحية المسجد. مين قال لك أنه ما ركعش؟ إيه الدليل على نفيه كده؟ هذا النقل ايه؟ ها مين قال لك انه ما ركعش؟ ها فجلس ايه لو كان ايه واجب. طيب ما اولا النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن له كن فركع ركعتين، لان النبي عليه الصلاه والسلام ليس عندنا اولا ان هذا الرجل ايه صلى. صحيح ما هو صحيح لم ينقل، صحيح كلام صحيح لم ينقل، ما نقل الينا ان هذا الرجل ايه ان هذا الرجل صلى. اثنين ان النبي عليه الصلاه والسلام حتى لم يسال هب انه صلى، هب انه صلى في مكان، لكن النبي عليه الصلاه والسلام لا يعرف الغيب فيساله اصليت كمثل ما قال الرجل في خطبه الجمعه أركعت ركعتين، مفهوم؟ فحتى لو كان صلى يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأله يقول هل ركعت ركعتين؟ فيقول لا أو مفهوم؟ لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله أصلا مفهوم؟ فعلم أنه لما جلس أن تحية المسجد ليست بواجبة. ثلاثة أن القرينة تبين أن هذا الرجل ما صلى أصلا، الرجل دخل وجاء قعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فأقبل فأقبل الله عليه. ده هما ثلاثة مع بعض، واحد مشي والتاني بعد والتالت جه قعد، فالقرينة تبين أنه إيه أنه حينما دخل المسجد دخل فجلس، واضح؟ ولم يكن له النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له شيء، مفهوم؟ فهذا الصحيح من مذهب جمهور أهل العلم على أن تحية المسجد إيه أو الصلوات دون الفرائض حكمها بأنها مستحبة. طيب معذرة النهاردة مش هناخد دراسة نقدية لقاعدة المعذرة لمسألة أن احنا نريد أن انتهينا من القواعد الأصولية المستنبطة من كلام الشيخ ابن عثيمين، وإن شاء الله هنبدأ في الأحد المقبل من أول كتاب الصلاة في الملخص الفكري للشيخ صالح الفوزان. والإخوة يراجعوا العشر محاضرات في كتاب الطهارة في الملخص حتى يتابعونا فيه إن شاء الله. واضح؟